بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذه دروسنا المنهجية تعود بحمد الله عز وجل بعد أن خرج شهر رمضان، وأول ما نأخذ في هذا اليوم كما هو المعتاد كتاب سورة السلام شرح بلوغ المرام من جامع علم الأحكام. قال باب المسح على الخفين، والترتيب هذا منضبط ومنسجم، الاتيان بالمسح على الخفين بعد بيان كيفية الوضوء، لأن الأصل في الرجلين الغسل، فأتي بالبديل وهو المسح في الخفين والجوربين والنعلين وما كان على هذا الشكل، فناسب أن يأتي بالمسح على الخفين وهو رخصة ويأخذ بها المرء سواء في الصيف أو في الشتاء، وهي رخصة للرجل والمرأة دلالة على غسل ما تحت الخفين بكيفية وصفة الوضوء. ثم ثنى بهذا الباب، والمسح شرعا هو إصابة اليد المبتلة بالماء بحائل مخصوص في زمن مخصوص، إصابة اليد المبتلة بالماء بحائل مخصوص، وسيأتي شروط هذا الحق في زمن مخصوص للمقيم يوم وليل وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وفي هذا حديث المغيرة وهو عمدة في هذا الباب، عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك في شهر رجب في العام التاسع من الهجرة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ، فأتى المغيرة رضي الله عنه بماء ليوضئ رسول الله وليصب عليه. قال عن المغيرة بن شعبة وهو أبو سعيد أحد جهاة العرب وأذكيائهم، قالوا في ترجمته: لو حوصر شخص من أحد عشر بابا وكان لا يخرج، المحاصر هذا إلا من باب واحد لخرج المغيرة بن شعبة منها كلها، وكان مزواجا مطلاقا رضي الله عنه. رضي الله عنه قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ، معناه فأحدث فتوضأ، فأحدث فتوضأ أي أراد أو شرع في الوضوء، مش معناه أنه أنهى وضوءه، معناه أنه أراد أن يتوضأ أو أراد أن يشرع في الوضوء. فأهويت لأنزع خفين، أي ملك لأنزع الخفين، فيه أنه رضي الله عنه كان يتشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا جواز استعانة الفاضل بالمفضول في أمر الوضوء وما إلى ذلك، إذا كان هذا الفاضل مرجعية علمية أو له حق أبوة ونسب ورحم وما إلى ذلك، ما لم تكن هناك مفسدة للتابع هذا. قال فأهويت لأنزع أي لأخلع خفين، والخف سمي خفا لخفته، النعل خفيف، الخف خفيف يسير، والخف هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه، الخف هو الساتر للكعبين فأكثر، ربما يستر الكعبين ويزيد من جلد ونحوه، يسمى خفا. فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وهذا حديث فيه إجمال، إذا استطعتم أن تضيئوا هذه اللمبات المتأخرة فعلوا، هذه اللمبة هذا السراج وتلك السراج، لو عبد الله بن جمال عدم موجود فعلوا، لو أخونا محمد بن عامر يستطيع عمل هذا السراج والسراج المتأخرة جمال ما جابهاش ستأتي إن شاء الله. فلا يدرك اليوم يدرك غدا إن شاء الله. أحسن تشعرون أيها الإخوة الكرام بشيء من الإجمال بهذا الحديث، سيبين الإجمال هذا الأحاديث الأخرى في بقية الباب. هذا الحديث ليس فيه بيان كيفية المسح، كيفية المسح ليس فيه ذكر الشروط الأخرى للمسح، للمسح على الخفين أو الجوربين شروط، إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شرطا واحدا في هذا البيان، وهو أن يلبس الخفان على طهارة، على طهارة، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. كيفية المسح ومحل المسح وهل يقرر المسح سيأتي بيان هذا في بقية الأحاديث. والمرء يمسح على الخفين ولو كان في بيته، لا يشترط أن يخرج يكون متحركا خارج البيت، لا، بل لو بقي في بيته لم يخرج ولبس الخفين فمن الرخصة أن يمسح عليهما. هذا الحديث هو متفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم، وللأربعة عنه إلا النسائي. من الأربعة؟ قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول ق أهل السنة للأربع خلا النساء معنى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الكفر وأسفله وفي إسناد ضعف في انقطاع هذا الحديث زيادة هذه فيها انقطاع ولذا لم يرويها أحد الشيخين لأنها ضعيف في مطلع الباب هذا يا إخوة الإمام الصنعاني يقول ما اسم الإمام الصنعاني قبل أن نقرأ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الصنعاني اسمه على اسم البخاري على إخوان لا ننسى ومشهور مشهور يعني مؤلفاته واجتهاداته رحمه الله تعالى باب المشي على الخفين أي باب ذكر أدلة شرعية ذلك ذكر أدلة مشروعية المسح على الخفين وهو رخص وهل المسح على الخفين أفضل أو غسل الرجلين مسألة تكلم عليها الفقهاء وأثاروها فقالوا هذا يرجع إلى حال الرجلين يرجع إلى حال الرجلين إذا كانتا مكشوفتين فالغسل هو الأصل فالغسل هو إيه؟ والأصل إن كانتا فيهما خفان فالمسح عليهما بالشروط التي ستأتي والأفضل معنى فما ينفعش الآن واحد لابس خفين ولابسهم على طهارة وعايز يتوضأ في خلاهم عشان يغسل ايه الرجلين فيكون غسل الرجلين أفضل خطأ لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته إذا الآن ما يصحش أن نقول لا غسل الرجلين أفضل مطلقا ولا يصح أن نقول أن مسح الخفين هو الأفضل مطلقا إنما هذا رجع إلى حال الرجلين فإذا كانتا مكشوفتين فالغسل هو الأصل معنى طيب إذا كانت في الحالة الأخرى فالمسح على الخفين أو المتجاوربين أو النعلين هو الأفضل والأصل قال رحمه الله أي باب ذكر أدلة شرعية في ذلك مسح الخفين لأن المسح الخفين أنكره الخوارج وأنكرته الرافضة وأنكرته المعتزلة تنطعا وهذا الله عز وجل أهل السنة وسعدوا بهذه الرخصة وأنتم تعلمون على سبيل التذكير الرافضة خلفوا أهل السنة في باب الوضوء في ثلاثة أشياء ماذا أذكرها؟ سبق أن ذكرناها فيما مضى لا يرون المسح الخفين هذا واحد يرون الكعبين في كل قدم كعبا واحدا يرون هذا في أعلى الوجه في أعلى وجه الظهر في أعلى ظهر الرجل كعب ويرون المسح على الرجلين إذن كم خلفوا الآن ثلاثة مواضع ما هي ها عند مالك يرون المسح على الرجلين نعم يرون المسح على الرجلين نعم وأين الكعبان لا هنا في أو هنا هنا بالأمام الكعب عندهم وهذا أحسن في ظهر القدم العظمة الناتعة في ظهر في وجه في ظهر القدم مش في باطن القدم في ظهر القدم هنا هكذا على من يرينا من يرينا أين الكعب عند الرافضة هو هذا الذي رأى منكم الرافضة وهم يمسحون يعملون كده على القدمين يعملونها كده يجمعوا بين القدمين والرأس يعملوا كده على القدمين والرأس كمان هكذا وخلاص ما فيش غسل للرجلين وهما مكشوفتان لا يرسلان، هما مكشوفتان لا يرسلون الأقدام. معنى استدلوا بأيه بالقراءة الأخرى، وأرجلهم إلى الكعبين، قراءة الجر، وليس لهم حجة في قراءة الجر كما سيأتي معنا إن شاء الله. معنى؟ طيب، إذن كم هي المواضع اللي خلف فيها الرافضة أهل السنة في الوضوء؟ ثلاثة مواضع. ها؟ عند الأخير عبد الله بن همام. واحد. لا، ينكرون المسح الخفين ويقولون أحاديث المسح الخفين منسوخ بآية المائدة، وسيأتي معنى أن الأمر بالعكس على الصواب. ها وإيه كمان؟ ماذا أيضا عند مراد؟ يرون الكعب في ظهر غير القدم، ليس العظمين النتائين في جانب القدم، جانب غير القدم. جميل. قال والخف نعل من أدم يغطي الكعبين، الأدم والجلد، والجرموق خف كبير يلبس فوق خف كبير. عندكم هكذا كلكم؟ في نظر اللي عنده الطبعة كما عندي يصاب إن شاء الله. والجورب فوق الجرموق يغطي الكعبين بعض التغطية دون النعل، وهي تكون دون الكعاب. طيب، قال عن المغيرة بن شعبة، أول شيء المغيرة دي ممنوعة من الصرف ولا مصروفة؟ في الأصل كده عايزين هي ممنوعة ولا مصروفة؟ ممنوعة من الصرف، لكن إذا دخلت عليه الألف واللام صرف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قلت مع النبي عليه الصلاة والسلام أي في سفر كما صرح به البخاري وعند مالك وأبي داود. ما اسم أبي داود؟ السيستاني سليمان بن أشعث. أبو الطيالسي؟ أبو داود الطيالسي؟ سليمان بن داود بن الجارود. سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي صاحب المسلم، وأما السيستاني صاحب السنة. وعند مالك وأبي داود تعيين السفر أنه في غزوة تبوك، وتعيين الصلاة أنها صلاة الفجر، فتوضأ أي أخذ في الوضوء شرعا كما صرحت به الأحاديث. ففي لفظ تمضمض واستنشق ثلاث مرات، وفي أخرى فمسح برأسه. فالمراد بقوله توضأ أي أخذ فيه، لا أنه استكمله كما هو ظاهر اللفظ. فأهويت أي مددت يدي، أو قصدت الهوية من القيام إلى القعود، لأنزع كفي كأن لم يكن قد عامل الماء برخصة المسكين، أو علمها فظن أنه صلى الله عليه وسلم سيفعل الأفضل، فقد تكلمنا على ما هو الأفضل، هل المسح أفضل أو الغسل أفضل، غسل رجلين، فحس كما سبق بالتفصيل معه. قال سيفعل أفضل بناء على أن الغسل أفضل ويأتي فيه الخلاف، أو جوز أنه لم يحصل شرط المسح، وهذا الأخير القرابة لقوله فقال دعهما أي اتركهما أي الخفين فإني أدخلتهما طاهرتين حال من القدمين كما تبينه رواية أبي داود، فإني أدخلت القدمين الخفين هما طاهرتين. هنا مسألة ماذا لو أن الرجل لبس الخفين على طهارة تيمم؟ هذه مسألة يثيرها الفقهاء. هل يشترط إدخال القدمين في النعلين على طهارة كاملة مائية، أو لو أنه تيمم ولم ينتقض وضوءه، أو تيمم ولبس الخفين، هل يجوز المسح بعد ذلك لو جاء الماء؟ لو جاء الماء وذهب باب التيمم وانتهى. هذه مسألة جمهور أهل العلم على اشتراط الطهارة المائية الكاملة، والأمر الراجح على خلاف ما ذهبوا إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصعيد الطيب طهور المؤمن أو وضوء المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته. فالتيمم يقوم مقام الوضوء ويصدق على الماسح أو اللابس للخفين أنه أدخل رجليه طاهرتين. فبما أن الرجل بالوضوء يستبيح الصلاة والعبادة وما يشترط في ذلك، كذلك التيمم يقوم مقام الوضوء، وهذا هو الراجح. قال: فإني أدخلتما طاهرتين. طيب الإدخال هذا هل يغسل قدما ولتكن اليمنى وهي بالبداءة فيدخل فيها الخف بعد غسلها ثم يغسل الثانية ويدخل فيها الخف اليسرى، أو لما يغسل كلتا الرجلين يدخل الخف في هذه ثم الخف في هذه؟ زوج العلماء هذا وزوج العلماء هذا، لأن في الحالة الأولى يصدق أنه أدخل القدم طاهرة، وفي الحالة الثانية والصورة الثانية كذلك يصدق عليه. فلو أنه غسل رجله اليمنى وقبل أن يغسل رجله اليسرى أدخل الخف اليمنى لحرج، ولو أنه غسل الرجلتين أو رجلين ثم بعد أن انتهى أدخل الخف في هذه ثم الخف في هذه يصدق عليه نفس الأمر: إني أدخلتهما طاهرة. هذا يصدق عليه وهذا يصدق عليه، لا حرج. قال: فإني أدخلتهما طاهرتين حال من القدمين. حال يعني إيه؟ يعني إعرابا، إعرابا يعني حال، حال منصوبة، حال من القدمين كما تبينه رواية أبي داود: فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. على تفيد الاستعداء، معنى يتوهم، ثم استوى على العرش العلو والفوقية، معنى فمسح عليهما يفيد أنه لم يمسح أسفل الخفين، ويفيد أنه لم يمسح جوانب الخفين، مسح عليهما. وهل يلزم المسح لجميع ظاهر القدم؟ لا يلزم، إنما يجزئ من هذا مسح بعض ظاهر القدم. فافترضنا أن رجلا مسح أسفل القدمين واكتفى، لا يجزئ، لا يجزئ. طيب مسح الأسفل والأعلى، أجزأ مع مخالفة السنة. فبدل من أن يمسح غسل، شق على نفسه، أليس كذلك؟ وسيفسد الخف بغسله بالماء. هذه مسألة، شوف الشارع، حكمة من الشارع إنك تمسح، ما تروحش بقى مرة تزيد، تقول والله بدل ما أمسح زيادة خير أغسله تحت الحنفية. طب هذا مخالف، ما فعلش هذا النبي عليه الصلاة والسلام. الهدى فيه يسر، الهدي النبوي فيه يسر. نعم. قال فمسح عليهم، وهل يفرج أصابعه؟ حال المسح لا يشترط ولا يلزم. معناه لو أنه مسح كما يمسح الأذنين هكذا مع بعض لا بأس، لكن الأفضل أن يقدم اليمنى على اليسرى قياسا على غسل اليمنى، استحباب غسل اليمنى تقديما لا على اليسرى. إذا لو أنه فعل هكذا كما يمسح الأذنين فعل هكذا على القدمين أجزأ، لكن الأحسن يبدأ يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى. ولا يشترط أن يفرج الأصابع. طيب هل يشترط التكرار؟ لا، لا يشترط، إنما مرة واحدة تجزئ. ليس هنا تثليث، أنت تثلث في غسل الرجلين، إن شئت غسلت الرجلين مرة، إن شئت غسلت مرتين، إن شئت غسلت ثلاثا، لكن أن تثلث في غسل الخفين ليس في هذا سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كم الشروط التي في مسح الخفين؟ نذكرهم: أن يلبسهما على طهارة، واحد، أن يكون في ذاتهما من مادة طاهرة وليس عليهما نجاسة. الثالث في المدة، في المدة في يوم وليلة المتين وثلاثة أيام بليلهن المسافر. طيب الشرط الرابع يكون المسح في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فيجب أن ينزع الخفين ليغتسل. معناه إذن كم هي الشروط الآن؟ وهذه الشروط متفق عليها، وخلافها مختلف فيه كما سيأتي إن شاء الله. فنتكلم على المتفق عليه ونتكلم في ما هو مختلف فيه. إذن هذه الأربع شروط: أن يدخلهما طاهرتين في الخفين أو الجوربين أو نعم. طيب في المدة أن يكون طاهرين في ذاتهما وعينهما وليس عليهما نجاسة، أن يكون هذا المسح في الحدث الأصغر. ومعنى عدة أحاديث في هذا ستأتي إن شاء الله. يقول فمسح عليهما، متفق عليه، بين الشيخين. من الشيخان؟ عند محمد صلى البخاري ومسلم. البخاري ما اسمه؟ أبو عبد الله محمد بن إيه؟ بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردسة الجعفي مولاه، ومسلم الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري. أين نيسابور الآن؟ ها؟ في بلاد إيران. كانت نيسابور تعج بالسنة. نعم. واليوم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ولفظه هنا للبخاري، وذكر البزار أنه روي عن المغيرة من 60 طريقا، وذكر منها ابن مندى 45 طريقا، والحديث دليل على جواز المسح على الخفين في السفر، لأن هذا الحديث ظاهر فيه كما عرفت. الحديث دليل على جواز المسح على الخفين، مشروعية المسح على الخفين، معناه وأنها رخصة في السفر وكذلك في الحرب. سيأتي الأحاديث فيه والنصوص فيه، لأن هذا الحديث ظاهر فيه كما عرف. وأما في الحضر فيأتي الكلام عليه في الحديث الثالث، وقد اختلف العلماء في جواز ذلك، فالأكثر على جواز صبرا لهذا الحديث وحضرا لغيره من الأحاديث. يعني بعض أهل العلم قال هو رخصة في السفر دون الحضر، والراجح أنه في السفر والحضر وفي الصيف والشتاء للرجل والمرأة على حد سواء. وهل يشترط أن الخف يكون سليما ليس فيه قزور ولا خروق ولا ثقوب؟ لا يشترط، لأن من الفقهاء من شدد بالأرض وقال لا بد أن يستر محل الفرض، فرض غسل فرض الرجلين الغسل. فطالما يصدق عليه خف وهو عالق بالقدمين فلا بأس أن يمسح عليه. وهل يشترط في الخف ألا يكون شفافا؟ لا دليل. فلو كان شفافا، لو كان غليظا، لو كان مثقوبا فلا حرج. وهل يشترط في الخف أيها الإخوة الكرام أن يكون مشدودا على القدمين؟ من العلماء من اشترط هذا وقال لو أن قدم الرجل صغيرة والخف كبير واسع فلا يمسح، لا دليل فيه، لأنه يقصد بالخف أشياء، منها التدفئة، منها الحفاظ على الرجلين في شدة البرد تتقشف الجلود والأرجل إذا لم يكن عليها خف. رجل في أصابعه فطور أو بكتيريا أو ما إلى ذلك، الخف والخفان والجوربان يقيان المرء هذه الأمراض وهذا الأذى، لا سيما في فصل الشتاء. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا ولد، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والله لو استقرأتم كتاب الطهارة لوجدتم فيه جوانب اليسر والسماحة والسهولة والتخفيف كثيرة. كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، جميع الأبواب، جميع الكتب، حتى كتاب الحدود والقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الفقهاء ذكروا أن القاضي عندما يجلد شارب الخمر أو القاذف أو الزاني الأعجب فإنه يجلد وذراع هذا بجوار جنبه هكذا مش بعزم ما فيه يموت الراجل، مفيش كلام. الناس بيفكروا ان الجلد يعني خلاص يجيب الكابلات ويجري بالكابلات، مش هذا مقصود، لا ابدا. حتى العصا والصوت الذي يجري فيه الجالد له شروط ومواصفات والفقه. اول شيء الجالد ذراعه ده عضده يلصق بجنبها ويضرب، هذا الجانب كلها تخفيفات سبحان الله. ليه؟ مراعاة مصالح العباد، مراعاة سير أمور الناس على أكمل وجه وأحسن حال، هذا دين الله سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الدين كمله الله سبحانه وتعالى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما ينفعش واحد يجي يستدرك على الدين ويستدرك على الله ويستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام ويستدرك على السلف ويزدريهم ويقول أنا هو حرام. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خالف، وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع، البدع المحدثات. قال ابن الأكبر على جوازه سفارا لهذا الحديث وحضارا لغيره من الأحاديث. قال أحمد بن حنبل فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعا. وقال ابن أبي حاتم، من ابن أبي حاتم؟ من هو يا أخوان؟ عبد الرحمن بن أبي حاتم أبو محمد صاحب كتاب زرق التعديلين، على إمام ابن إمام، كانوا يقولون قال صوت عبد الرحمن كأنما نزلت من السماء، كان كثير العباد والنصر، شاب نشأ في إحدى الحق بحق هو إمام وأبو إمام. وقال ابن أبي حاتم هي عن 41 صحابي، يعني في المسح الخفين، كل هذا يقصد به رد على الرافض. يرون أهل السنة والجماعة أدخلوا باب المسح الخفين في كتب العقائد والأصول ردا على هؤلاء المنكرين لأهل السنة. قال وقال ابن عبد البر في الاستذكار روي عن النبي عليه الصلاة والسلام المسح الخفين نحو من 40 من الصحابة، أو روى النبي عليه الصلاة والسلام المسح الخفين نحو من 40 من الصحابة. ونقل ابن المنذر عن حسن البصري قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من رواه في تذكرته فبلغوا 80 صحابيا. أنتم تعرفون الإمام الصنعاني كان في بلاد اليمن وبلاد زيدية الشيعية، المذهب الشافعي فيها قليل ونادر، فقاعد يعدد المسألة عددا من كل جوانبه يقيم الحجة على أهل زمانه. وإن شاء الله إن تيسر آتيكم بنبذة وطلب من ترجمة الإمام الصنعاني، وكذلك أيضا ترجمة الإمام ابن الوزير اليماني في تراجم هذين العالمين عجيب ومحن لقوها رحمة الله عليهم، لقوها من أهل زمان حتى تعرضوا إلى القتل والتشريد وفروا من أماكنهم صنعاء إلى بلدان أخرى لينجوا بأنفسهم وما معه من علم وكتب ومؤلفات، كل هذا لصدع بالحق وصف حمأة التشيع الزيدية. لأن ما هذا عند الزيود والشيعة؟ ما عندهم هذا ولا يرفعون رأسا بهذه السنة. فلما يأتي العالم النحرير وصف هؤلاء ويجاب هؤلاء، والإمام الصنعاني كان من بيت الإمارة، كان من بيت الإمارة، ومع ذلك أهله وأقاربه وقومه قاموا عليه. كذلك ابن الوزير الصنعان اليمن نفس الأمر، كان بيت الوزارة، ومع ذلك فر وهرب بدينه وما معه من علم وكتب ومؤلفات في رؤوس الجبال بسبب التشيع الذي كانت تعد به بلاد اليمن. ولا شك أن منذ دخول شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل من هذه الوادي يعني فيما يزيد عن ربع قرن، فيما يزيد عن ربع قرن قرابة 30 سنة مع دخوله ورجوعه من بلاد الحرمين انتشرت السنة كثيرا، رأينا هذا بأنفسنا ولله الحمد. كانت صنعاء ربما لا تسمع فيها أذانا سنية، صنعاء إلا مسجد واحد أو مسجدان، فما مشينا من تلك البقعة إلا وقد انتشرت المساجد السنية في صنعاء. وأتى جيل آخر، بدأ الجيل الشيبان والعجائز الكبار، أتى جيل السنة شباب ذوي وجوه نيرة راح على سمتهم السنة وطريقة السلف، وهذا من فضل الله عز وجل على بلاد اليمن. بل ليس هذا الأمر في صنعاء وحده، بل في جميع ربوع اليمن، حتى لا تكاد تقلب حجرا وأنت سائر إلا وتجد السنة في السهول وعلى رؤوس الجبال. وهذا فضل الله في من يشاء. السنة إذا جاءت ماتت البدعة. فلا عجب أن الإمام الصنعاني يأتي ويكثر النقولات يؤكد سنية المسح المقيم، لأنه لقي عانة كثير خلال دعوته وتعليمه للناس. كذا الإمام الشوكاني رحمه الله من بعد الإمام الصنعاني لقي عانة شديدة من قومه ومن من يخالطونه من الزيود الشيعة الرافضة. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عن الحسن البصري قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح على الخفين. وذكر أبو القاسم بمن أسماء من رواه في تذكرته فبلغوا 80 صحابي. والقول بالمسح قول أمير المؤمنين علي عليه السلام، لو قال رضي الله عنه كان أحسن. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وبلال وحذيفة وبريد وخزيمة بن ثابت وسلمان وجرير بن عبد الله البشر، وأحاديث جرير بن عبد الله البجري في هذا كثير، لأنه أسلم بعد نزول المائدة وكانوا يفرحون بحديث جرير لأنه أسلم. جرير ما أسلم قبل المائدة إنما أسلم بعد المائدة. وغيره قال ابن المبارك، من ابن المبارك؟ عبد الله المبارك أبو عبد الرحمن إمام دار الهجرة، أليس كذلك؟ الإمام مالك، الإمام مالك أحسن، الإمام مالك هو إمام دار الهجرة الملقب بإمام دار الهجرة. إذن ابن المبارك عبد الله المبارك أبو عبد الرحمن الإمام الشهير الذي قالوا فيه ثقة حافظ ثق فقيه مجاهد عابد جواد عيد ما شئت من الصفات، حتى قال بعضهم لم يصدقوا الصحابة إلا بالصحبة. ويحجج الناس على حسابه. أنا الشيخ حمد يقول لي حجج الناس على حسابه. أنت تتمنى لك واحد في هذه المنفرد أنا عارف. الله يأخذ إلا جبال نفع رأيه بسر بس خليك بعد. إذا صار عبد الله من مروة ليلة فقد صار منها نورها وجماله. عبد الله إذا مشى من مروة كأني مروة تظهر من كلامه. إذا صار عبد الله من مروة ليلة كان من مروة مروز وقد صار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالهم. مدح لعبد الله بن المبارك. خرج ومعه موكب، كان في زمان هارون الرشيد، معه موكب. فخرجت أم بولد لهارون الرشيد، نظرت من الشرفة فرأتهم، رأت العكار والغبار في السماء، فقالت موكب من هذا؟ تظن أنه موكب هارون الرشيد. فقالوا لا، هذا موكب عبد الله بن المبارك. قالت والله إن هذا هو السؤد، هذا الموكب موكب عين. الناس هيمشوا وراء الأمير ليه؟ ربما يريدون ماله، إنما هيمشوا وراء ابن عبد الله بن المبارك يريدون إيه؟ الحديث، يريدون العلم، يريدون الفقه. قالت والله إن هذا هو السؤال. قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته. سبحان الله، يعني لو فرضنا وجود بعض الروايات ظاهرها الإنكار فقد روي عن هؤلاء أيضا إثبات والعمل، فليس في هذا حجة للرواة. وقال ابن عبد البر لا أعلم أنه روي عن أحد من السلف إنكار إلا عن مالك، مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرح عنه رواية بهذا ورواية بهذا. لا مانع أن الإنسان في أيام يقول بنفي الحكم ثم يبلغه الدليل فيقول بإثبات الحكم، هذه ميزة طيبة، كون الإنسان يتراجع عن خطأ هذه منقبة للعالم، منقبة. قال مصرح عنه بإثباته. قال المصنف، من المصنف؟ ابن حجر العسقلاني، تمام؟ قد صرح جمع من الحفاظ لأن المسح متواتر. وما تعريف المتواتر عند بعض إخواننا؟ ها، تعريف المتواتر باللي يغشل باللي كلم اللي هناك جنب الجدار، الإخوة اللي سندين الجدار وعلى أحدهم عمام عمامهم، ها، الإخوة اللي سندين الجدار وعلى رأسه عمامة حمراء، ها، تفضل يا احمد. المتواتر ما هو؟ بدون تلقين، بدون ان يحدثك جار ما رواه جماعه تحيل العاد، ها، توضعهم على الكذب، وان يستوي طرفان ووسط في افاده العلم اليقيني، ها، وان يكون مستنديهم من حيث حيث. اذا كم الشروط الان؟ روايه جمع عن جمع، تحيل العاد، توضعهم على الكذب، هل هو خلصناه؟ يستوي طرفان وسط في افاده العلم، مش لازم يكون كل العدد مستوي في الاول والاخير والوسط، لا، مش هذا المقصود، انما الاول عدد في الاول في طرفه، وفي الطرف هنا يفيد العلم اليقيني المجزوم به. انت عندك الان المسح على الخفين امر متواتر مجزوم به، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، هذه بعض مما تواصل مقابل كثير على إخوان، هذا منه من كذب عليه متعمدا أكثر أسانيد في الدنيا، هذا الحديث معناه 103 من الصحابة، منهم ما هو متفق عليه، منهم ما هو في أحد الصحيحين، منهم ما هو في السنن الصحيح، منهم ما هو حسن، منهم ما هو حسن وغيره، منهم ما هو ضعيف، منهم ما هو موضوع علم الحديث، هذا حتى الحديث ده وضعه فيه. من كذب علي متعمدا ليضل الناس، شو ازاي ليضل الناس؟ اخرج النبيين، ايه، مش عايزين يضلوا الناس، انما عايزين يرغبوهم ويرهبهم، شو ازاي؟ عشان يفتحوا لهم فتح كده يدخلوا منه، اهو وضع على النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث. إذا الآن المتواتر تعريفه باختصار ما رواه جمع، يحيل العادة ووطؤهم على الكذب، وأن يستوي طرفاه وسطه، وأن يكون مستندهم منحسر، يعني ما ينفعش كده على دمياط الجديدة مر طائر في السماء ساعة الظهر فكلهم قالوا مر طائر ولا ندري أغراب هو أم رخم، ما ندري، في شك، فكلهم شاف، لكن شاكين ولا مش شاكين؟ شك، لا ندري هو غراب او رخم، لا ندري اي الانواع، ما جزم، صح في طائر، صح مر، كلهم قالوا هذا، عرفنا؟ طيب، وقال بي ابو حنيفه، من ابو حنيفه؟ النعمان بن ثابت القطي الشريف، والشافعي ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي، وما اسم ابي حاتم؟ ها، عند محمد الدين يقصد ما اسم ابي حاتم الامام؟ احنا قلنا الشافعي محمد بن ادريس، طب والشافعي وابو حاتم محمد بن ادريس ايضا، لكن محمد بن ادريس الرازي، وهذا محمد بن ادريس المطلب الشافعي، معنا؟ اذا ما نغلطش، الرازي ابو حاتم الرازي ما اسمه؟ محمد بن ادريس الرازي، والشافعي الفقيه محمد بن ادريس المطلب الشافعي. قال وغيرهما مستدلين بما سمعتا، وروي عن الهادوي واحمد والامامي والخوارج القول بعدم جوازه، واستدلوا بقوله تعالى وارجليكم الى الكعبين، يعني الخفض، قراءة الخفض، وقراءة الخفض قراءة معتبرة، ولكن معناها ليس كما فهم هؤلاء الهادوية والإمامية والخوارج، قراءة النص وأرجو لكم إلى الكعبين قراءة سبعين، معناها إيه؟ غسل الرجلين، معناها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، هذه واحدة، خلاص؟ طب الأرجل بقى، وأرجلكم معطوف على الممسوحات، وأرجلكم بالنص معطوف على إيه؟ على الممسوحات، على آدم لا تغفر، عفوا ممسك معطوف على المغسولات على الأيدي والوجه. بارك الله. طيب مسألك بقى الايش الخض، وأرجو لكم بالخض، قالوا إما معطوف على الرأس وإما بالمجاورة. عرفنا يا إخوة؟ قال العلماء يقولون قراءة الخض معناها إيه؟ معناها تخفيف غسل الوجه وضوء خفيف، يعني لا تسرف في غسل الرجلين، لأن ممكن الواحد في غسل اليدين ممكن لا يسرف، في غسل الوجه ممكن لا يسرف، في غسل الرجلين يقول والله ده فيهم تراب ده فيهم غبار ويسرف. فجاءت قراءة الخض تقول خفف غسل الرجلين ولا تسرف ولا تبذر ولا تبعثر في الماء. عن إخوان قال فعينت الآية مباشرة الرجلين بالماء، واستدلوا أيضا بما سلف في باب الوضوء من أحاديث التعليم، وكلها عينت غسل الرجلين، لكن أيضا هذه عمومات وإطلاقات يستثنى منها الأحاديث الواردة في المسح على الخفين. قالوا الأحاديث التي ذكرتم في المسح منسوخ لآية المائدة، والصواب الأمر بالعكس، ولا يصار إلى المسح إلا بالشرطين. ما هما؟ فضل. معرفة المتقدم والمتأخر. الشرط الثاني تعذر الجمع بين المتعارضات في الباب، تعذر الجمع بين المتعارضات في الباب والمسألة الواحدة. قال وقال والأحاديث التي ذكرتم في المسح منسوخ بآية المائدة، والدليل على النسخ أول شيء فعل المغيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا في غزوة تبوك وكان في العام التاسع إلى الهجرة، والمائدة قبلها. هذه مسألة. إسلام جرير بن عبد الله البجلي كان متأخرا وكان بعد نزول المائدة، فكيف يقال الأحاديث منسوخة بالآية؟ بل الأحاديث مقيدة لإطلاق الآية، والأحاديث مخصصة لعموم الآية، ولا تعارض بين هذا وذا. قال وأجيب أولا بأن آية الوضوء نزلت في غزوة المريسين ومسحه في غزوة تبوك كما عرف، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ وثانيا بأنه لو سلم تأخر آية المائدة فلا منافاة بين المسح للشرط الثاني تعذر الجامع، تعذر الجامع. والآية لأن قوله تعالى وأرجو لكم مطلق، وقيدته أحاديث المسح الخفين أو عام وخصصته تلك الأحاديث. وأما ما روي عن علي عليه السلام فهو حديث منقطع، وكذا ما روي عن ابن عباس، بل الثابت عن علي رضي الله عنه لو كان الدين الرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. نعم إخوان صح؟ نعم. وسيأتي معنا وكذا ما روي عن ابن عباس مع أنه يخالف ما ثبت عنهما من الطول بالمسح. الرافضة هؤلاء أهل أهواء يحلونه عاما يحرمونه عاما. الإمام الواحد الصحابي الواحد يروى عنه قولان أحدهما ضعيف والآخر صحيح، يأخذون بالضعيف لأنه يوافق هواه ويتركون الآخر. قال وقد عارض حديثهما ما هو صح منهما، وهو حديث جرير البجلي، جرير بن عبد الله البجلي، فإنه لما روي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه قيل له هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة. انظر الحجج الباهرة، ومع ذلك هؤلاء لا يرفعون رأسا بهذا. قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة، وهو حديث صحيح، وكان جرير لقب يوسف هذه الأمة بجمال ووسامة. ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري منذ أسلم إلا تبسم. وأما أحاديث التعليم فليس فيها ما ينافي جواز المسح الخفين، فإنها كلها في من ليس عليه خفان. الوضوء، أحاديث الوالدة بالوضوء في صفة الوضوء في أن الرجلين مكشوفتان، ما في حرج في المسألة. نحن النزاع إذا لبس الخفان فهل يسرع المسح أم لا، هذا هو المراد محل الخلاف. وأما حديث التعليم فليس فيها ما ينافي جواز المسح على الخفين، فإنها كلها في من ليس عليه خفان، فأي دلالة على نفي ذلك؟ على أنه قد يقال، قد ثبت في آية المائدة القراءة بالجر بأرجلكم عطفا على الممسوح وهو الرأس، فيحمل على مسح الخفين أيضا هذا وجه. إذا قراءة الخفض تحمل على معنيين، المعنى الأول تخفيف غسل الرجلين إذا لم يكن عليهما خفان، وإذا كان عليهما خفان فيأتي المسح، فيأتي المسح. إذا أهل السنة والجماعة استدلوا على مشروعية المسح بالقرآن وبالسنة. القرآن أين؟ آية الوضوء بقراءة الجار. معنى يا أخوان؟ طيب يقول وهو أحسن الوجوه التي توجه به قراءة الجار. إذا عرفت هذا، إذا عرفت هذا أيها القارئ أيها الطالب أيها المتفقه، إذا عرفت هذا فللمسح عند القائلين به شرطان. الأول ما أشار إليه الحديث وهو لبس الخفين مع كمال طهارة القدمين، وذكرنا المراد الطهارة الكاملة في كلام الصنعاني رحمه الله، ولكن الأمر على خلافها، لا بأس بالطهارة وإن لم تكن طهارة مائية كما سبق ترجيح هذا في أول الدرس. قال وذلك بأن يلبسهما وهو على طهارة تامة، بأن يتوضأ حتى يكمل وضوءه ثم يلبسهما، فإذا أحدث بعد ذلك حدث الأصغر جاز المسح عليهما بناء على أنه أريد بطاهرتين الطهارة الكاملة. ولا بأس إذا تطهر بتيمم تراب ولبس الخفين وبعد ذلك أراد أن يتوضأ فمسح عليهما لا بأس. وقد قيل بل يحتمل أنهما طاهرتان عن النجاسة يروى عن داود، لكن الأول هو الصحيح. ويأتي من الأحاديث ما يطول قول الأول، والثاني مستفاد من مسمى القدر، فإن المراد به الكامل لأنه متبادل عند الإطلاق، وذلك بأن يكون ساترا قويا مانعا نفوذ الماء غير مخرط. كما قلت لكم هناك شروط متفق عليها وهناك شروط مختلف فيها. من الشروط المختلف فيها أن لا يكون شفافا، أن يكون ساترا لمحل الفرق، وفرض الرجلين غسلها أو غسلهما، فعلينا بالمتفق عليه وما أثبته الدليل، وأما ما كان مختلفا فيه ولا يرجح الدليل فلا نعتبر به. قال وذلك بأن يكون ساترا قويا مانعا نفوذ الماء غير مخرق، فلا يمسح على ما لا يستر العقبين ولا على مخرق يبدو منه محل الفرق ولا على منسوج. كانت خفاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيها ثقوب وخروط، كانت هكذا، كانت ممزقة، فلم يمنعهم النبي عليه الصلاة والسلام. منهم من كان يملك خفين سليمين، ومنهم من كان يملك خفافا فيها ثقوب وخروط، وهذا هو الأكثر، وهذا هو الأكثر. قال ولا على مخرق يبدو منه محل الفرق ولا على منسوج. لا بأس إذا كان على منسوج، المنسوج مثل الجورب إلا يمنع نفوذ الماء ولا مرصوب، وكذلك المرصوب تصح به الطهارة وعلى صاحب الإثم، تصح به الطهارة وعلى صاحب الإثم لوجوب نزع، ويكون آثما لأنه اغتصبه، لكن الطهارة صحيحة وتامة وكاملة ومجزئة. هذا وحديث المغيرة لم يبين كيفية المسح ولا كميته ولا محله، ولكن الذي أفاده قول المصنف وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفل. طيب، وفي إسناده ضعف، بين أن محل المسح أعلى الخف وأسفله، ويأتي من ذهب إليه، لكن رجحنا أن السنة الاكتفاء بمسح ظاهر الخف بمسح أعلى لا بمسح أسفل، ولكنه قد أشار إلى ضعف وبين وجه ضعف بالتلخيص. تصور هذا الخف، بارك الله فيكم، لو كان شرع لنا أن نمسح أسفله، طيب أسفله مثلا ربما تمشي أنت بالخفين، كان عرف منه من يمشي بالخفين بالتراب وما إلى ذلك، تأتي أنت لتمسح أسفله فينال يديك التراب، الماء مع التراب يصير طين، لكن أعلى الخفين ينالهم شيء من الغبار يسير، فتمسح أعلى الخفين لا أسفلهما. قال ولكنه أشار إلى ضعف وبين وجه ضعف في التلخيص. أي تلخيص هذا؟ ها؟ التلخيص العميق، بارك الله فيك. وهذا من الكتب التي تعد في كتب التخاريج، من أراد منكم أن يتعود التخريج والتحقيق يعتمد على كتاب، كذلك كتاب نصر الله زين، كتاب مهم، كذلك كتب الشيخ العباني سواء السلسلة الضعيفة أو السلسلة الصحيحة والإرواء، هذه تؤهل طالب العلم وتمكنه جعله يتقن هذا الباب، لأن سبك الكلام شيء مهم جدا، سبك الكلام والتخريج كيف تقدم ومن تقدم من المخرجين والعلماء، هذا شيء مهم. كيف تحكم على الحديث يعني فردا فردا، ثم بعد ذلك تنظر في أفراد هذا الحديث وتحكم عليه حكما نهائيا كليا، هذه مسألة تحتاج إلى ضربة وإلى تمرين وإلى زمن طويل، كلما طال منك الزمن في هذا الباب كلما طوي عودك ورسخ يعني كلامك وثبتت حجتك وأتقنت كيف تقدم وكيف تؤخر، فيخرج القارئ من بحثك بفائدة عظيمة. لذلك تجدون كتب الشيخ الألباني كتبا مخدومة، لا سيما في السلسلة الصحيحة والضعيفة، وكذلك كتاب الإرواء، الكتب التي توسع فيها الشيخ التخريج كتبا مخدومة. والله قال من كتب تخريج التلخيص، التلخيص ماذا؟ الحميم. وعندكم أيضا كتاب الحافظ ابن كثير التفسير، يعد كذلك من كتب التخريج، لأن الحافظ ابن كثير من الكفار الكبار، وهو تفسير يعني تفسير بالآثار والروايات، ولذلك ربما حديث لا تجده إلا في تفسير ابن كثير، أخرج لك أسانيده لأنه وقف على كتب هي في حكم المفقود اليوم وينقل منها بالإسناد رحمه الله تعالى. قال وأن أئمة الحديث ضعفوه بكاتب المغيرة، هذا وكذلك بين محل المسح وعارض هذا المغيرة هذا، أو عارض حديث المغيرة هذا حديث إيه؟ حديث علي رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله، وفيه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مساحه على ظاهر الخفين، رجوا أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث يصف به في رؤوس الروافض والشيعة الذين ينكرون أهل السنة وهذا الأصل. وهذا علي رضي الله عنه يشيد بأمر المسح الخفين وينقل ويروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الشرح قال وعن علي عليه السلام أنه قال لو كان الدين برأيي أي بالقياس والنظر والاستحسان وملاحظة المعاني لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكن هذا الدين على حكم الله نزل وجاءنا ما على رأي فلان أو استحسان. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لكن ما هكذا يأتي الدين. قال أيما تحت القدمين أولى بالمسح من الذي هو أعلى أعلاهما، لأنه الذي يباشر المسح ويقع على ما ينبغي إزالته بخلاف أعلاه، وهو ما على ظهر القدم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، خرج أبو داود بإسناد حسن. وقال المصنف في التلخيص إنه حديث صحيح، والحديث فيه إبانة لمحل المسح على الخفين وأنه ظاهرهما لا غير ولا يمسح أسفلهما. وللعلماء في ذلك قولان، أحدهما أن يغمس يديه في الماء، يعني كيفية يفيد المسح، ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عطب الخف، يعني من أسفل من وراء الخلف. لكن هذا أيضا كما ذكرت لكم يا إخوة ليس فيه دليل مرفوع. قال وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى على ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه، وهذا للشافعي. واستدل لهذه الكيفية بما ورد في حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، وضع اليمنى على خفه الأيمن واليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة. لكن هذا حديث ليس كأني أنظر أصابعه على الخفين، رواه البيهقي وهو منقطع على أنه لا يفي بتلك الصفة. هكذا عندكم لا يفي أخر؟ طيب أيضا كما قلت لكم هذا حديث ضعيف، والصواب أنه يجزئ مسح ظاهر القدمين، مسح بعض ظاهر القدمين لا حرج فيها، وثانيهما مسح على الخف دون أسفله، وهي التي أفاد حديث علي عليه السلام. هذا أما القدر المجزئ، القدر المجزئ من ذلك فقيل لا يجزئ إلا قدر ثلاث أصابع، بثلاث أصابع، وقيل ولو بأصبع، وقيل لا يجزئ إلا إذا مسح أكثره، لا بأس بهذا. وحديث علي وحديث المغيرة المذكوران بالأصل ليس فيهما تعارض لذلك. نعم قد روي عن علي عليه السلام أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخف خطوطا بالأصابع كأنه إيه فرج أصابعه، وهذا أيضا حديث ضعيف. قال النووي إنه حديث ضعيف. وروي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أري أو أرى بعض من علمه المسح أن يمسح بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه، وهذا أيضا حديث ضعيف. قال المصنف إسناده ضعيف جدا، فعرفت أنه لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه إلا حديث علي بن محل المسح. والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخفين لغة أجزأه، وأما مقدار زمان جواز المسح فقد أفاده حديث صفوان بن عسل، وسيأتي معنا إن شاء الله. خلاصة شرح حديث علي رضي الله عنه هي الكلمة الأخيرة هذه الإمام الصنعاني، والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخف لغة أجزأه. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بسبل السلام.